وكان الله على كل شيء قديرا. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجت يوم الخندق أقف الناس فسمعت وإذا الأرض ورائي فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه قالت فجلست إلى مجنة. الأرض فمر نعم بسم الله عليكم ومعه ابن أخي الحارث بن أوس يحمل مجنه قالت فجلست إلى الأرض فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه فأنا أتخوف على أطراف سعد قالت وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم فمر وهو يرتجز ويقول لبث لبث لبث قليلا يشهد الهيجا حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل قالت فقمت عندي ميتة فاقتحمت قليلة. عندك إيه؟ عندكم ماذا سيدنا؟ ليت قليلا. لا أدري ما معنى عندي ليت قليلا. لو تاخذ عندي المثال هي لبث لبث قليلا لأنه كنت أيوة قرأت معنى هذا البيت سابقا. حمد لبث قليلا يدرك الهيجا لبث حمد قليلا نعم أي تمهل قليلا والله أعلم في معناه يعني. لبث قليلا في قول آخر يحمل الهيجا حمل أو يشهد الهيجا حمل لأنه قتال يعني وهنا الحرب يدرك ما أحسن الموت إذا حان الأجل. نعم نعم هذا بيت مشهور عنه يعني. نعم نعم نعم هيا بس قالت نعم فقمت فاقتحمت نعم صلى الله نعم عليه وسلم قالت فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين وإذا فيها عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه تسبغة له تسبغة نعم تعني المغفر فقال عمر ما جاء بك لعمري والله إنك أنا لجريئة وما بالهمزة صح؟ عليه أسبغة ولا تسبغة؟ عندي تسبغة بالتاء؟ نعم صحيح عاش نعم مغفر على الرأس يعني نعم نعم خوذة في زماننا نقول لعمري خوذة والله نعم بسم الله عليه لعمري والله إنك لجريئة وما يؤمنك نعم وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز قالت فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت بي نعم أن الأرض انشقت بي ساعتئذ فدخلت فيها فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله فقال يا عمر ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى قالت ويرمي سعدا رجل من قريش يقال له ابن العرقة بسهم العرب وقال نعم وقال له خذها وأنا ابن العارقة فأصاب أكحله فقطعه فدعا الله سعد فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة قالت وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية قالت فرقأ كلمه وبعث الله الريح على المشركين وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فلحق رقع أبو كلمة سفيان يعني أنفك جرحه عن النزيف يعني بسم الله عليكم فلاحق أبو سفيان ومن معه بتهامة ولاحق عيينة بن بدر ومعه بنجد ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد قالت فجاءه جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لنقع الغبار فقال أوقد وضعت السلاح لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم قالت